بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام المنذري رحمه الله في الترغيب في إطعام الطعام وسقي الماء والترهيب من منعه، فصل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء بفلاه يمنعه ابن السبيل، يمنعه ابن السبيل. زاد في رواية: يقول الله له: اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه، ويأتي بتمامه إن شاء الله. لا يكلمه الله كلام تكريم، ولا ينظر إليهم نظر رحمة. هو عز وجل يرى كل شيء، وهو عز وجل يكلم أهل النار كلام التبكيت والعذاب، كنحو قوله: اخسأوا فيها ولا تكلمون، إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون، ونحو ذلك من الكلام. وهذا الحديث يدل على تحريم منع فضل الماء، على تحريم منع فضل الماء. والفلاه الصحراء، فإذا كان يملك هذه الأرض أو هذه العين فإنه يملك أولوية الانتفاع بها، يأخذ حاجته أولا، ثم ما زاد لا يجوز له أن يمنعه أحدا من المسلمين. وإذا أراد أحد أن يدخل لمجرد الشرب فهذا، أو لمجرد تناول الماء وأخذ الماء، فهذا أيضا لا يجوز أن يمنعه من أن يمر في أرضه، فضلا إذا كانت عينا في الصحراء غير المسكونة وغير المملوكة. وكل من مر وأراد أن يشرب فله أن يشرب وله أن يأخذ، وصاحب العين وصاحب الماء له حق التقديم على غيره، والله أعلى وأعلم. يستأذن إذا كان هناك حاجة إلى الاستئذان، كأن يكون هناك مثلا جدار أو يخشى أن يوجد نساء أو نحو ذلك، لكن أن يمر فإذا وجد عين الماء أو كانت المكان، لو كان المكان مفتوحا فجاز له أن يأخذ يدخل ويشرب، والله أعلم. ولو عن رجل من المهاجرين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا أسمعه يقول: المسلمون شركاء في ثلاث، في الكلأ والماء والنار. رواه أبو داود. هذا يقتضي أن الكلأ هو الحشيش أو المراعي، فهذه لا يجوز لأحد أن يمنع الناس منها. إذا سبق إلى مكان فيه مرعى، فيه يعني ما يرعى من حشيش ونحوه، فهو أولى. وإذا حازه كذلك إلى رحله، كان حزه وجمعه، فهو أولى به، ولكن لا يمنع الناس ما زاد عن حاجته. وكذا في الماء، فالماء في أي مكان، في نهر أو عين أو ماء المطر، إذا حطه الإنسان وأخذ لنفسه فهو أولى به، فإذا استغنى لازم أن يبذله للناس ولا يبيع فضل الماء. وأما إذا وضعه في الأواني ونحو ذلك فله أن يبيعه عند جماهير أهل العلم، وإنما لا يبيع فضل الماء الذي هو في العيون والآبار والأنهار ونحو ذلك. والنار كذلك، فمن أراد أن يأخذ من النار المشتعلة لأخيه فلا يجوز له أن يمنعه. إذا أراد أن يأخذ جذوة من النار فليس له أن يمنعه، وليس له أن يبيع هذا الإشعال أو نحو ذلك. وكذا الحطب الذي في الجبال وفي الغابات، من سبق إليه ملكه وانتفع به، ولا يجوز له أن يمنع الناس من هذه الأماكن ويجعلها لنفسه فقط، بل يأخذ حاجته ويترك الباقي للمسلمين ينتفعون به. وأما إذا جعل ما تشعل به النار في علبة أو في إناء أو في وعاء كعواد الكبريت مثلا، فلا بأس أن يبيع ذلك. وكذا كل أنواع الوقود إذا حيزت في أماكن الخزانات مثلا أو السيارات أو نحو ذلك فهي ملك لصاحبها ويجوز له أن يبيع هذا الوقود. إنما الحديث الشركاء فيه الحطب الذي في الغابات والصحارى ونحوها، وكذلك الإشعال من النار إذا أراد أن يشعل من نار جاره أو صاحبه أو أخيه فليس له أن يأخذ ثمنا على ذلك الإشعال. قال: الترغيب في شكر المعروف ومكافأة فاعله والدعاء له، وما جاء في من لم يشكر ما أولي إليه، ما أسدي إليه، ما قرب إليه، ما أولي إليه من معروف يعني. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سألكم بالله فأعطوه، ومن استجار بالله فأجروه، ومن أتى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا فادعوا له حتى تعلموا أن قد كافأتم. من استعاذ طلب اللجوء والحماية، يقول: أعوذ بالله ثم بك، أو أعوذ بالله أن تجيرني وأن تحميني، يقول لشخص، فهو يلجأ إلى الله لكي تكون أنت سببا. فهذا معنى من استعاذ بالله فأعيذوه، أعيذوه مما يخاف، أجيروه مما يخاف، دافعوا عنه ونحو ذلك. ومن سألكم بالله فأعطوه، مع أنه لا يجوز أن يسأل بوجه الله إلا الجنة، إلا أنه إذا سأل وقال بالله عليك أن تفعل كذا فينبغي أن تعطيه. وهذا عند الجمهور على الاستحباب، إلا في حق واجب سأله ذلك السائل. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد سأله أبو بكر وأقسم عليه بالله ليخبرنه بما أخطأ فيه من تأويل الرؤيا، فقال لا تقسم، ولم يخبره. وقد يكون ذلك في السؤال الذي هو بمعنى طلب العطية من المال، فهذا ينبغي أن لا يرد لأنه سأل بالله عز وجل. ومن استجار طلب الجوار، طلب الحماية، قريب من معنى الاستعاذة. من استجار بالله فأجيره، إذا رأيت إنسانا مضطهدا مظلوما وقد وجعل يقول استجرت بالله استجرت بالله، فأنت يجب عليك أن تنصفه ممن ظلمه وتمنعه أن يظلمه إذا كنت قادرا على ذلك. الشاهد من الحديث هو قوله: ومن أتى إليكم معروفا فكافئوه، وهو أن من أحسن إليك شيئا فأنت تحسن إليه فيما يقابله، تكافئه، تفعل فعلا مكافئا لمعروفه، معروفا مكافئا مساويا، إذا أحسن أحسن أنت، إذا أهدى أهدي أنت، وهكذا. ومن أتى إليكم معروفا فكافئوه، وهذا الأمر على قدر طاقة الإنسان. لذلك قال: فإن لم تجدوا فادعوا له حتى تعلموا أن قد كافأتم. وذلك أن الدعاء مكافأة وإحسان، بل هو أفضل، لأنه يدعو الله عز وجل له، وهذا الله يعني ما يعطيه الله عز وجل له أفضل مما أعطاه في الدنيا، مثل أن يقول جزاك الله خيرا، أحسن الله إليك، ويظل يدعو له حتى يشعر أن هذا قدر الكفاية في مكافأة هذا المعروف. ولكن الأفضل والأكمل والأصل أن يكافئه بعمل مماثل، أن يكافئه بمعروف مماثل، ويحسن إليه بمثل ما أحسن إليه أو زيادة. ازاي يعني؟ انما يجب يعني ان يجير من قدر على الاجاره. اذا استجار بالله احد وانت تستطيع ان تجيره فانت مامور بذلك طالما انه مظلوم بنصره المظلوم. واذا كنت تعجز لوجود ضرر معتبر في الاكراه فانت عاجز ولا يكلف الله نفسا الا وسعها. وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعطي عطاء فوجد فليجزي به. من أعطي عطاء فوجد فليجزي به، كافئ يجزيه عن به يعني يعطيه عطاء مماثلا. قال فإن لم يجد فليثني، فإن من أثنى فقد شكر ومن كتم فقد كفر. أنا كفر نعمة كما قال التمري رحمه الله، وسأتي في حديث مماثل. من أثنى على أخيه المسلم الذي أحسن إليه فقد شكر المخلوق، وهذا أمر من الله أن تشكر المخلوق الذي أحسن إليك، ففي هذا امتثال لأمر الله وشكر لنعمته. وأنت تشكره لا كما تشكر الله، وإنما تشكره على أنه سبب، على أنه عمل ما وصل الخير إليك من خلاله. وأما شكرك لله عز وجل فشكر عبادة، لأنك تعلم أنه هو سبحانه وتعالى الذي خلق هذه النعم، وهو الذي أوصلها إليك من خلال الأسباب، ولو شاء لمنعها. ظاهر هذه الأحاديث أنه لابد ونشكر، لأنه قال ومن كتم فقد كفر، فالترهيب بلفظ الكفر يدل على التحريم. كل إنسان يكتم النعمة التي أحسن بها إليه، يعني يقول فلان هذا لم يعطيني شيء، لم يعمل معي أي شيء، لم يحسن إلي، وهو يكذب في ذلك، فهذا محرم. والله قال ومن تحل بما لم يعطى كان كلابس ثوب يزور. يتصف ويصف نفسه بما ليس عنده، كأن يعني يحاول أن يظهر للناس أنه غني أو عنده شهادات معينة وعنده كفاءة معينة، وهو ليس كذلك، فهو يتحلى بما لم يعطى. والله عز وجل يهب العباد أرزاقا متفاوتة، فلا يجوز أن تتفاخر بما ليس لك، فإن هذا كلابس ثوب يزور. رواه الترمذي عن أبي الزبير عنه، وقال حسن غريب، ورواه أبو داود عن رجل عن جابر، وقال هو شرحبيل ابن سعد، ورواه ابن حبان في صحيح عن شرحبيل عنه ولفظه من أولي معروفا فلم يجد له جزاء إلا الثناء فقد شكره، ومن كتمه فقد كفره، ومن تحلى بباطل فهو كلابس ثوب يزور. قال الحافظ شرحبيل ابن سعد تأتي ترجمته. وفي رواية جيدة لأبي داود من أبلي فذكره فقد شكره. من أبلي يعني أنعم عليه، والإبلاء الإنعام. من أبلي فذكره فقد شكره، وفلان أحسن إليه، فلان فعل معي معروفا. قال ومن كتمه فقد كفره، يكتم ما أحسن إليه فهو كافر لهذه النعمة. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صنع إليه معروف فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء. وفي رواية من أولي معروفا أو أسدي إليه معروف فقال للذي أسداه جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء. رواه الترمذي وقال حسن غريب. ذكر الكفر في هذه الحديث في كتمان النعمة هو الكفر غير الناقل عن الملة باتفاق العلماء. قال وحديث الترمذي هذا من في الدعاء بجزاك الله خيرا، قال رواه الطبراني في الصغير مختصرا إذا قال الرجل جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء. وعن الأشعث بن قيس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يشكر الله من لا يشكر الناس، لا يشكر الله من لم يشكر الناس. وهذا دليل على أن شكر الناس من أوامر الله عز وجل. الناس الذين أحسنوا إليك تشكرهم وتدعو لهم بأن يجزيهم الله خيرا. وأما الذي تعود أن لا يشكر المعروف ولا يقر به للناس الذين أحسنوا إليه، فهذا في حقيقة أمره لا يشكر الله، ترك الواجب عليه من الشكر. رواه أحمد وروايته ثقات. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أتي إليه معروف فليكافئ به، ومن لم يستطع فليذكره، فإن من ذكره فقد شكره، ومن تشبع بما لم يعط فهو كلابس ثوب يزور. رواه أحمد وروايته ثقات. المتشبع بما لم يعط هو المتحلي بما لم يعط، هو الذي يدعي نفسه أحوال وصفات وأعمال ليست له، كإنسان يدعي كما ذكرنا مالا ليس له. الناس تحاول تظهر في كثير من الوطن بأنهم أغنياء، أو إنسان يحاول أن يزعم أنه حصل على شهادات معينة مثلا كما ذكرنا، تشبع بما لم يعط بما لم يرزق فهو كلابس ثوب يزور. وعن أبي رواه أحمد وروايته ثقات. إلا زور يعني ثياب زور، يعني بعضها فوق بعض، يعني الإنسان ده متضاعف عليه الزور، يعني متأكد عليه، ملتبس بالزور وملازم له. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. قال الحافظ: روي هذا الحديث برفع الله: لا يشكر الله من لا يشكر الناس، بالرفع بقى في الموضعين، لا يشكر الله من لا يشكر الناس. اللي الناس المقصود بهم أهل الإيمان ما يشكرهوش لن يشكره الله، يعني لن يقبل منه ذلك العمل، لأن المؤمنين هم شهداء الله في أرضه. فإذا لم يشكروا عبدا، بمعنى لم يثنوا عليه خيرا، فلن يثني الله عز وجل عليه خيرا. وروي أيضا بنصبهما: لا يشكر الله من لا يشكر الناس، الذي لا يشكر الناس معروفهم ويقرش لهم بالمعروف في الحقيقة ليس شاكرا لله. ورويت برفع الله ونصب الناس: لا يشكر الله من لا يشكر الناس، ربنا عز وجل لن يقبل ولن يرضى عن عمل من لا يشكر الناس ويقر بالمعروف الذي أحسنوا إليه. إذا كان الإنسان لا يشكر الناس ولا يقر لهم بالإحسان، فهذا لن يشكره الله عز وجل، لن يثني عليه ولن يقبل عمله. بالعكس: لا يشكر الله من لا يشكر الناس، اللي الناس ما يثنيوش عليه خيرا من أهل الإيمان، هو في الحقيقة لا يكون شاكرا لله. دي الوجوه الأربعة التي رويت بها هذه اللفظة أو هذا الحديث. وروي عن طلحة يعني ابن عبيد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أولي معروفا فليذكره، فمن ذكره فقد شكره، ومن كتمه فقد كفره. ينبغي أن تعترف دائما بإحسان الناس إليك، وأن تظهر ذلك وتثني به عليهم. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير، ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله. والتحدث بالنعمة الله شكر، وتركها كفر، والجماعة رحمة، والفرقة عذاب. من جوامع الكريم رواه عبد الله بن أحمد في زوائده بإسناد لا بأس به. من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير. الإنسان حسب التعود، فلو أحسن إليك في شيء قليل فلا بد أن تشكره، لأن الذي تعود على عدم شكر القليل سوف يستقل أيضا له الكثير ويرى أن هذا حقا له وأن هذا كان ينبغي أن يفعله، ولذلك فإنه لن يشكر مهما فعل الناس معه ومهما أحسنوا إليه، لا يعرف المعروف ولا يشكر. ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله، إذا أحسن الناس إليه فلم يشكرهم فهو غير شاكر الله على الاحتمالات الماضية. والتحدث بنعمة الله شكر، هذا فيما أعطاك الله عز وجل تتحدث وتقول أن الله وسع علي وأنعم علي وبارك لي ورزقني، ليس كالذي يخاف ويحاول أن يكتم النعم. وكذلك التحدث بنعمة الله عز وجل التي وصلت إليك عن طريق مخلوق، فأنت تقول فلان الفلاني جزاه الله خيرا أحسن إلي، هذا من التحدث بنعمة الله. وترك التحدث بنعمة الله كفر، وترك ذكر هذه النعمة كفر. والجماعة رحمة، الجماعة تطلق على كل ما شرع فيه الاجتماع، يقصد به اجتماع الكلمة واجتماع الأمة على أمير والصلاة في الجماعة واجتماع قول المؤمنين على ما أجمعوا عليه، فما خالف ذلك فهو عذاب. فالفرقة المذمومة هو ما خالف ما افترق فيه الناس لمخالفتهم الأدلة، وهذه الفرقة. وكذا الفرقة بحيث لا يكون للمسلمين إمام واحد ودولة واحدة، فهي نوع من العذاب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال المهاجرون: يا رسول الله، ذهب الأنصار بالأجر كله، ما رأينا قوما أحسن بذلا لكثير ولا أحسن مواساة في قليل منهم، ولقد كفونا المؤونة. رضي الله عنهم، يعني كفوهم العمل وشركوهم في الثمر، قال لهم احنا هنشتغل والثمر هيتنقسم بيننا وبينهم. قال: ليس تثنون عليهم وتدعون لهم؟ قالوا: بلى. قال: فذاك بذاك، فما دعيت لهم فلن يسبقوكم في الأجر، أو لن يذهبوا بالأجر كله. الحديث رواه أبو داود والنسائي واللفظ له. قولوا قبل هذا واستغفر الله. نعم، بيع ماء زمزم إذا وضع في الأواني جاز، زي الماء المعدنية وتحط في جراكن يحطه ويبقى حازه، فهذا الذي يجوز، أما غير ذلك فلا. نعم، صانع المعروف، الأدلة هنا عامة، صانع المعروف لو كان كافرا فأحسن إليه بالدعاء لعل الله أن يهديه. المية اللي بيجينا في البيت دي أساسا أنت مش بتدفع ثمنها في الحقيقة، أنت بتدفع ثمن نقلها وتطهيرها، وإلا فهو ده مش ثمنها، ده ثمن المية إزازة اللتر بجنيه ولا لتر ونص بجنيه، انت تاخد مئات اللترات في اليوم الواحد ربما، و مفيش حاجه. كده ماشي وكده ماشي، لو قال له جزاك الله خيرا افضل، لانه جزاك الله خيرا دي ممكن يتهدى بيها، لو ربنا جزاه خيرا يتهدى مهمله ويترحم من اللي هو فيه. ولو قال أشكرك أو شكرا لك، يعني إيه شكرا؟ يعني أنا مقر بأن أنت أحسنت إلي، فمثل هذا الأمر إيه؟ أمر جائز. يعمل إيه؟ إذا كان هذا العامل قد عمل فعلا بهذه المدة وعنده هذه الخبرة فيمكن أن يعرض في الشهادة. الشهادة الشركة تشهد له بأنه عامل في المجال الفلاني، ما تقولش عامل عندها. فإذا كان هم هو فعلا عامل هيطلع شهادة صادقة بذلك، يبقى نعم يبقى لا بأس. فيها تفصيل أم ماذا تجيبوا منين ده؟ نجيبوا هل من السنة نستقبل اليسار؟ ده كلام الشيخ العثيمين، أنا ما عرفوش دليل قوي. الاستياك التسوق باليسار أنا حقيقة لا أعرف دليلا. الدليل فيه نظر أنا يحتاج به أن هذا من باب الإزالة، كأنه يستعمل له الشمال زي إزالة النجاسات. هذا ليس كذلك والله أعلم. الأمر فيه سعة، لبس الخف على الجوارب ثم خلعه ثم لبسه. إذا لبس الخف على الجورب ومسحه، مسح عليه وما زال متوضئا، يبقى لا ينزعه مراعاة لقول جمهور العلماء. إن الجمهور يقول لو نزعه يبقى وضوء فقط، نزع الممسوح عليه أي حاجة سواء كانت على رجله مباشرة أو على إيه، على رجل فيها جورب. إذا نزع الممسوح عليه يبقى انتقد وضوءه عند الجمهور، والراجح إنه ما انتقدش. قول الحسن: إن في التعريض لمندوحة مندوحة عن الكذب، هل يجوز البيع والشراء دون أن يغش الناس أو أن يبخسهم أشياءهم؟ يعني ما ينفعش إن هو يبيع للناس حاجة ما تسويش بثمن غالي يبقى بخسهم إيه؟ أشياءهم باستعمال التعريض. نعم، يجوز أن يختلف السعر بين بائع وبين مشتري وآخر طالما في حدود سعر السوق. بائع على سيارة بضاعة مكشوفة هو وصاحبه، ماذا يعمل إذا حضرت صلاة الجماعة؟ أنا أرى أن يأخذ أحدهما، إذا كانوا ممكن يحطوا العربية قدامهم ويصلوا بحيث يروا السيارة في مسجد زي كده ويقفوا على باب المسجد مثلا يصلوا فبيها ونعمة، وإن لم يمكن فليصلي أحدهما جماعة في مسجد يصلي مبكرا ثم يحضر ويأتي الآخر ويذهب ويصلي في مسجد متأخر. إن لم يتأثر ذلك فأحدهما معذور خائف على ضياع المال، بيعمل على البضائع مكشوفة على السيارة في الطريق. وماله بس هذا الدعاء لا يعني أنه يأمن على ماله، ومن ضمن الخوف الخوف على ماله. وممكن يصلوا جماعة بس المسجد أفضل. قل قولي هذا واستغفر الله.